الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 69 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونبدأ اليوم بالحكمة الجديدة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وعدم الندم على وجود ما قد فعلته من الزلات. ما المراد بموت القلب؟ مدار هذه الحكمة على ما يسميه ابن عطاء الله موت القلب. كيف يموت القلب؟ وما المعنى المراد بموت القلب؟ أولا، ليس المراد بالقلب القلب الطبي، المعنى الطبي الذي يصطلح عليه الأطباء. القلب الطبي عبارة عن عضلة معروفة تؤدي وظيفة جسمية معينة ولها مهمة معينة في حياة الإنسان. ليس المراد هنا هذا القلب الذي يصطلح عليه الأطباء، إنما المراد العواطف والمشاعر التي تنعكس على هذه العضلة. هذه المشاعر تتمثل في الحب، في الخوف، في التعظيم، في المهابة. فإذا كان الإنسان مؤمنا بالله عز وجل، قد ورثت حقائق الإيمان في عقله تماما، فإن هذه المشاعر التي في القلب، التي تنعكس على القلب من حب، من مرادة، من تعظيم، من خوف، كل هذه المشاعر تتجه إلى من قد آمن به العقل، وأيقن بوجوده، وأيقن بصفاته ووحدانيته. أي فالحب يصبح كله لله، والمهابة تكون لله، والتعظيم يكون لله، والخوف يكون لله عز وجل. أما إذا لم يكن العقل قد هضم بعد أو احتضن الإيمان التام بالله عز وجل، وأيقن وجوده ووحدانيته وسلطانه وفاعليته في الكون، إذا لم يدرك العقل بعد هذه الحقيقة، فإن مشاعر القلب، المشاعر التي تنعكس على القلب من حب، من خوف، من مهابة، من تعظيم، تتوازعها المخلوقات. تتجه هذه المحبة إلى الناس، إلى المال، إلى الشهوات، الخوف كذلك، المهابة كذلك، التعظيم كذلك. طيب، إذا القلب المراد في المصطلحات الدينية هنا لا سيما في المصطلحات التي يتعامل معها أمثال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. المراد بالقلب عندهم المشاعر العلوية التي تنعكس على هذه العضلة، وليس المراد هذه العضلة الطبية بالذات. طيب متى يموت القلب؟ عرفنا القلب. المراد هنا بموت القلب أن تتحول المشاعر التي في القلب من حب، من تعظيم، من مهابة، من خوف، أن تتحول إلى الدنيا، إلى الناس، فلا يكون لله عز وجل مكان بين هذه المشاعر. في هذه الحالة يقال إن هذا القلب مات. أما الإنسان الذي تكون مشاعره هذه متجهة إلى الله سبحانه وتعالى بحيث يكون حبه أو جل حبه لله عز وجل، ويكون تعظيمه لله، خوفه من الله عز وجل، عندئذ نقول هذا القلب حي وليس بميت. إذن عرفنا الآن المراد بالقلب في مصطلحاتنا الدينية التي نتعامل معها، وعرفنا معنى موت القلب الذي يقصده ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. طيب متى يتبين للإنسان أن قلبه ميت أو أن قلبه حي؟ وقد عرفنا ذلك، عرفنا معنى القلب ومعنى موته ومعنى حياته. يقول من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من المعشقات. إذا مرت فرصة سانحة لك كان بوسعك أن تنتهزها فتقبل إلى الله سبحانه وتعالى بقربة، بطاعة من الطاعات، بعبادة من العبادات، بأي عمل صالح يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، ولأمر ما فاتتك هذه الفرصة فلم تنتهزها ولم تقم بهذا العمل الذي يقرب إلى الله، ومضت الفرصة دون أن تنهض بهذا العمل. إذا وجدت أن هذه الفرصة التي ذهبت لم تحرك منك شعورا ولم تستسر بين جوانحك حزنا ولم تلتفت إلى هذا الذي حصل قط، فاعلم أن هذا دليل على أن القلب منك ميت، أي فاعلم أن هذا دليل على أن مشاعرك التي تنعكس على عضلة القلب غائبة عن الله سبحانه وتعالى، غير مكترثة بذات الله عز وجل أو بأوامره وأحكامه قط. ولكن إذا رأيت وقد فاتتك الفرصة أنك ندمت، تألمت، حزنت، وكأن كنزا من المال مر بك وكان بوسعك أن تنتهز الفرصة فتأخذه ويصبح من حسابك وملكك ولم تنتهز الفرصة فذهب المال وذهب الكنز، كيف يكون ندمك؟ إذا ندمت على ما فاتك من الموافقات، يعني من الأمور، من التصرفات، الأعمال التي توافق الشرع والتي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى فلم تفعل. إذا شعرت بالحزن بالأسى والندم فاعلم أنك على خير، واعلم أن قلبك يقف وأنه متجه إلى الله سبحانه وتعالى. مرت بالإنسان ليلة مباركة، ربما كانت ليلة القدر من رمضان، ورغب أن ينتهز هذه الفرصة فيقبل إلى الله سبحانه وتعالى مع المقبلين إليه، فيعبد الباري عز وجل ويستغفر الله ويتقرب إلى الله بما تيسر له من الطاعات والقربات. لكن ما إن اضطجع ليستريح حتى أخذ الرقاب به، نعم، فاستغرق في نوم ثقيل إلى الفجر، وقام من الفجر وقد فاتته الفرصة. إذا ندم وحزن وجزع وضاقت عليه الدنيا بسبب هذا الأمر الذي فاته، فليهنأ هذا الإنسان وليستبشر أنه على خير، ولا ضرر في أن هذه الفرصة قد فاتته ما دام أن مشاعره القلبية سائلة متجهة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك زيد من الناس سهر لأمر ما بسبب ما، ونام بعد سهر طويل فلم يستيقظ إلى صلاة الفجر، قام وقد أشرقت الشمس. إذا نظرت إلى هذا الإنسان وكأن مصيبة كبيرة قد مرت به وهيمنت عليه، جالس يتقلب في الأحزان، يتقلب في الآلام والندم، كيف حصل هذا؟ مخجول من الله عز وجل، خائف من الله، فنحن نقول لا بأس لو فاتته الصلاة ما دام قلبه يستشعر الأسى ويستشعر الحزن والندامة فقلبه حي. وإذا كان القلب حيا فمثل هذه الفرص ولو فاتت فإن الله سيكرمه بالتعويض عنها. لكن إذا استيقظ ورأى الشمس وقد أشرقت ولم يصلي الفجر بعد، الأمر كان عنده صيام ولم يبال بهذا الأمر، والله المسألة بسيطة والباري عز وجل لا يؤاخذ، النائم غير مكلف، والآن بعد قليل سنصلي وسنقضي الصلاة، نعم، يعني لم يبالي، كما يصف المصطفى صلى الله عليه وسلم المنافق إذا أذنب لم يبالي بذنبه، لا، إنما كأن ذبابة وقعت على أنفه فأطارها بيده هكذا وكأنه غير شاعر بها. النبي عليه الصلاة والسلام يمثل حال الإنسان الذي مات قلبه يكون منافق هذا، بأنه إذا ارتكب ذنبا لا يبالي الذنب، مثل ذبابة حطت على وجهه وهو يكلم صاحبه دون أن يتنبه كثيرا، بحركة آلية يطير الذبابة التي انحطت على أنفه أو على وجهه. إذا هذا الإنسان قلبه ميت، وعرفنا معنى موت القلب، قلبه ميت أي أن مشاعره القلبية التي تنعكس على عضلة القلب من الحب، من التعظيم، من الخوف، من المعادة، هذه المشاعر غير متجهة إلى الله، متجهة إلى الدنيا، توازعتها الرغبات الدنيوية المختلفة. هذا معنى الشطر الأول من هذه الحكمة. من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، يعني من الأعمال الشرعية التي توافق أمر الله سبحانه وتعالى. الشطر الثاني يقول فيه: وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات. كذلك إذا وقعت في معصية، وكلنا معرضون، إذا وقعت في زلة يعني اسم معصية الباري عز وجل نهاك عنها فلم تندم ولم تشعر بأن مصيبة قد وقعت ولم تشعر بأن يعني أمرا مهما يعني جادان قد وقع، فاعلم أن هذا دليل آخر على موت القلب. معصية ارتكبتها وصحوت منها ولم تندم على ما بدر منك هذا أمر خطير جدا. ولكن إذا وقعت المعصية أيا كانت المعصية، لما انحسرت هذه المعصية عنك وانفصلت عنها صحوت ورأيت أنك قد فعلت فعلة شنعاء كبيرة أمام الله سبحانه وتعالى، ففاض قلبك حزنا وندامة وأسى وخجلا من الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل آخر عندئذ على أن قلبك حي وأن مشاعر فؤادك متجهة إلى الله سبحانه وتعالى بالحب والتعظيم والخوف والحياء من الله سبحانه وتعالى. وطبعا الإنسان قد يقول إذا كان هذا الإنسان فعلا يشعر بالحياء من الله والخجل من الله والخوف من الله، ينبغي أن لا يرتكب المعصية أصلا، فارتكابه المعصية أليس دليلا على موت القلب؟ يعني قد يقول أحدنا هذا الكلام لا سيما إذا سمع كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والولى. نعم، يعني الذي يستحي من الله حق الحياة ينبغي أن لا يعصي الله عز وجل، لا يأكل حرام، لا يرتكب محرم. طيب قد يقول أحدنا هذا الكلام، الأصل مضبوط، هذا كلام صحيح، لكن نظرا إلى أن الله قضى بأن لا يكون الإنسان معصوما، ونظرا إلى أن الله عز وجل قضى بأن يكون الإنسان ضعيفا، وليس المراد بالضعف في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا يعني الضعف في العضلات، الضعف في القوة، لا يستطيع أن يحمل أثقالا كبيرة، ليس هذا هو المراد، إنما المراد أنه ضعيف في عزمه. نعم، كما قال عن سيدنا آدم: فنسي ولم نجد له عزما. أن الإنسان ضعيف بمعنى أن عزيمته ضعيفة، يعلم أن هذه معصية ويعزم على تركها، وبعد قليل تتغلب عليه غرائزه وتتغلب عليه شهواته فتزل به القدم يقع في المعصية. هذا معنى قول الله تعالى: خلق الإنسان ضعيفا. إذن الأصل في الإنسان الخائف من الله، المحب لله، الحيي من الله عز وجل، الأصل أن لا يعصيه، ولكن الضعف الذي ابتلى الله الإنسان به يكون في كثير من الأحيان سببا لارتكابه المعصية على الرغم من خوفه، على الرغم من حيائه، على الرغم من خجله، ينسى نفسه. نعم، لكن ما دام أن حبه لله موجود، وأن خوفه لله موجود، وأن تعظيمه لله موجود، وأن حياته من الله موجود. هذه المشاعر لا بد أن توقظ فيه مشاعر الندم، مشاعر الحزن. افتكر الناس وانتهى منها، يسحو قلبه وتلومه مشاعره، ويشعر بضغط شديد شديد من هذه المشاعر اليقظة عليه، فيتمنى ربما لو لم يكن مخلوقا آنذاك، كيف عسى الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة الناس لا تضر، الناس لا تضر، لأن القلب الحي بمشاعره المليئة بالحب والتعظيم والخوف والخجل من الله، هذه المشاعر تسوق صاحب هذه المعصية إلى غيره. ما معنى الحزن؟ يعني إذا حزن على ما قد فعله من الآثام، حزنه إلى ما يسوقه؟ يسوقه إلى التوبة، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا هذه هي خلاصة معنى الحكمة التي يذكرها لنا ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. المعنى الذي يريد أن ينبهنا إليه ابن عطاء الله معنى تبشيري إيجابي يبشر الإنسان المؤمن، ومعنى فيه التخويف. المعنى التبشيري ما هو؟ كما هو يقول لنا طبعا ابن عطاء الله لم يأتي بهذا الكلام من بيته من فكره، إنما اعتصره من كتاب الله ومن كلام رسول الله كما سيتبين لنا الآن. يقول لنا ابن عطاء الله: يا هذا، إذا كان قلبك مليئا بمشاعر الحب لله، الرضا عن الله، الخوف من الله، التعظيم لله، الخجل والحياء من الله، فاستبشر واعلم أن المعاصي التي تقع فيها لن تضرك، لا بد، لأن مشاعرك هذه ستلهب فؤادك بالحزن إذا وقعت منك معصية من هذه المعاصي أيا كانت، أيا كان نوعها. مشاعرك اليقظة هذه التي يعبر عنها بيقظة القلب، حياة القلب، ستلهب الندم والحزن والأسى بين جوانحك، ومن ثم سيقودك هذه الحال إلى التوبة الصادقة النصوح بين يدي الله سبحانه وتعالى، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا الجانب من هذه الحكمة، جانب تبشيري، وهذا الجانب ينبهنا من خلاله الباري عز وجل قبل أن ينبهنا ابن عطاء الله إلى أن الإنسان ما ينبغي أن تزده معصيته في يأس خانق من رحمة الله عز وجل. ذلك لأن الإنسان العاصي إذا ضجته معصيته في اليأس من رحمة الله عز وجل، فمعنى ذلك أولا أنه يعتمد على عمله، لا يعتمد على رحمة الله عز وجل، لذلك يرى أن عمله كل شيء كل شيء، فما دام أن عمله هذا سيء إذا فقد رأس ماله الذي هو سبب رحمة الله فيه، والذي هو سبب إكرام الله له، ومن ثم يقع في هذا اليأس. وهذا خطأ. من قال لك إن الله سيكرمك بالمشومة يوم القيامة اعتمادا على عملك؟ وما هي قيمة عملك؟ شو يعني قيمة عملك؟ لو من أول حياتك إلى آخر حياتك ساجد رافع قارئ متبتل يمكن يرتدي قيمة نعمة الأذن السماء أبدا. هذا شيء. الشيء الثاني أن الإنسان الذي ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى يتهم الله عز وجل بظلم، يتهم الله عز وجل بالقسوة، يتهم الله عز وجل بأنه يخالف وعده الذي وعد به عباده، وهذا والعياذ بالله شيء شنيع. لذلك الشيطان من شأنه أن يعني يثير في مشاعر الإنسان أمرين متناقضين، مرة كان يريه المعاصي ويوسوس إليه من ربي غفور كريم ورحيم والله عبادي سيغفر الذنوب جميعا، يغريه بهذه المشاعر بأن يرتكب المعصية، حتى إذا ارتكب المعصية يوسوس إليه أن الله لم يغفر له وأن هذه المعصية قطعت ما بينه وبين الله من اتصال، وأن سبيل الصلح أغلق بينه وبين الله عز وجل، فلا فائدة ترجع منه أبد أبد بشكل من الأشكال. لاحظوا وسواس الشيطان كيف مقلبين. قبل المعصية يثبت إليه أن الله يغفر الذنوب جميعا، لذلك ارتكب ولا يهمك. بعد المعصية يثبت إليه أن لا تاري الله ما يغفر الذنوب ولا ذنب ولا اطلاقا، والانسان الذي ارتكب مثل هذه الذنوب فقد تقطع سبيل الاصطلاح بينه وبين الله. ليش؟ مشان ييأس هذا الانسان ويرجع يقول خلاص ما عاد في فائده مني، لذلك يخليني بقى انبسط اقل المراتب، يعني انبسط في دار الدنيا، هيك يخطر في باله. طبعا هذه رقية من أخطر رقى الشيطان، الأمر ليس كما الله عز وجل يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هذا ما يقوله ابن عطاء. شلون من ذكر الله؟ شلون هيك صار؟ ذكر الله بالحياء منه، ذكر الله بمخافة منه، ذكر الله بحبه له، الإله اللي بحبه أنا شلون أموت معك؟ شلون حسيته؟ نعم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. بل عز وجل شو قال؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. بين لنا عمل هذا العبد ثم بين لنا موقف رب العالمين من هذا العبد. إذا العاصي ما ينبغي أن ييأس من رحمة الله عز وجل، لكن في مقياس ينبغي أن يعود إليه. هل هو يشعر بالحزن والأسى يعتصران قلبه عندما تقع منه معصية؟ إذا كان يشعر بذلك فليستبشر أنه على خير، لأنه ممن ينطبق عليهم قول الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله بالخوف بالحياء بالندم. نعم. فاستغفروا لذنوبهم، والباري يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذا كان رب العالمين الرحمن الرحيم لا يغفر الذنوب، فمن هو الذي إذا يغفر الذنوب؟ هذا كلام الله عز وجل. هذا هو جانب البشارة. أما جانب التخويف فهو يتمثل في حال الإنسان الذي تمر به الفرص السانحة، تلو الفرص السانحة للعبادات للقربات للطاعات لأعمال الخير وما أكثرها، فلا يلتفت إليها ولا ينتهز هذه الفرصة السانحة، ثم إن هذه الفرصة تفوت وتفوت وتبتعد ولا يشعر بأن شيئا حصل، لا يندم إطلاقا. كذلك يرتكب الموبقات تلو الموبقات، يرتكب المعاصي ولا كأنه قد فعل شيئا ربما يعني إذا أراد أن يظهر يعني من نفسه حالة الندم تمثيلا ممكن مثل يعني كثير الناس يقولون الله يتوب علينا الله يتوب علينا وغالبا يقول الواحد منهم بين المدح والجد يعني وربما قال استهتارا وكثيرا ما نسمع هذه الكلمة ونشم فيها رائحة الاستهتار رائحة اللامبالاة مثلا صديقه يذكره يا هذا أنت تفعل كذا ترتكب كذا هذا لا يحق لك الآن إذا واصلت ووصلت سينتهر قلبك سيصفح بالرام أي سيقسو وإذا مات القلب انتهى الأمل بالله عز وجل يقول هو الله يتوب علينا الله يتوب علينا الله يرحمنا نعم إن شاء الله الله ما بيأخذنا هذه كلمة تمثل غطاء جوابا عن كلام يعني كلمة تقليدية في المجتمع هذه الصايرة عاتبه شلون هذاك بده يجاوب على عتابه بما الله يتوب علينا غطى بكلام وعتاب لا ليس هذا هو الذي يدل على يقظة القلب هذا إنسان مات قلبه ونحن ويا للأسف في الغالب من هذا القبيل الثاني يعني تمر بنا الفرص السانحة التي يدعون فيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لأداء واجباته لأداء قرباته لأداء الأعمال الصالحة التي كلفنا الله عز وجل بها فننغمس في الملهيات وفي المنسيات ولا نلتفت إلى هذه الفرص السانحة نعم طيب لا بأس لا نلتفت لكن هل نندم إذا وجدت الندامة فالندامة تصلح الفساد لا الندامة غير موجودة هذه المجالس من هذه الفرص مجالس العلم مجالس الذكر حضور صلوات الفجر مثلا جماعة من هذه المجالس حضور الجماعات لا سيما العتمة يعني العشاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرص أنا أعد فرص بعض هذه الفرص وما أكثرها انظروا إلى واقع أكثر إخواننا ونحن منهم تجد أن هذه الفرص الذهبية تأتي وتمر تأتي وتمر ونحن عنها ساهون لاهون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في العتمة لأتوها ولو حبوا يعني لو علموا ما في حضور صلاة الجماعة في العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا ولو حبوا طيب هذه فرصة من هم أو كم هم الذين ينتهزونها يأذن بصلاة الفجر ويخرج الناس الذين كتب الله لهم حضور صلاته في مثل هذا المسجد طبعا أنا لا أتكلم عن يوم الجمعة الأيام الأخرى فتجد أن المسجد خال إلا من كل قليلة يتعاهدون المساجد في هذه الأوقات طيب الباقون السعر عاقهم عن حضور هذه الصلاة طيب ماشي الحال أشرقت الشمس واستيقظ هؤلاء الناس هل ندمون؟ أبدا لو ندموا اليوم يأتون غدا لو ندموا بعد ثلاثة أيام سيأتون فيما بعد فلا هم ينتهزون هذه الفرص ولا هم يندمون ولا هم يندمون عليها طيب هذا دليل على موت القلب وإذا حكم الطبيب أقصد إياه سهل بن عطاء الله الأطباء الربانيين بأن هذا القلب قد مات فقد تودع من صاحبه وأمره خطير عندما تحين ساعة الفراق أي ساعة الموت نعم. ماش الحال لو انه ترك ثم ندم؟ الندامة تدل على ان لا يعرف القلب حي، لكن لم تعد الفرصة ولا ندم، اذا الامر ليس كذلك. طيب، مجالس العلم، مجالس الذكر، حضور الجمعات، ايها الاخوة، صلاة الجمعة، اقرأوا الاحاديث الواردة في فضل البكور اليها، البكور اليها. انا لا اتحدث عن من يأتي وقد علم انه يعني بقي بان تقام الصلاة خمس دقائق فيأتي، لا، اتحدث عن فضل البكور الى صلاة الجمعة، وكيف يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الذي يأتي في الساعة الأولى أبكر، يعني قبل كل الناس، ثم الذي يأتي من بعد، ثم الذي من بعد، يجلس في المسجد فيقرأ ما تيسر من القرآن، يكثر من الصلاة على رسول الله، ثم يسمع الخطبة من أولها، ثم يصلي. كم هم الذين يفعلون ذلك؟ أنا أعلم أن هنالك مساجد أهل هذه المساجد، يعني جوار هذه المساجد، يعلمون أن الخطيب يبقى في الخطبة مثلا 3-4 ساعة، إذا يعطي نفسه فرصة أن يغيب عن المسجد 3-4 ساعة، ويكلف نفسه أن يحضر عندما تقام الصلاة. لا، لاحظوا، هذا تحايل خطير على الله. طيب، ربي عز وجل اذا هل شرع صلاة الجمعة عبثا؟ لا، ما شرعها عبثا، شرعها لتحضر من اولها. نعم، طبعا هناك اسباب لا اشك في ذلك، يعني طول الخطبة غلط، كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. اليوم في منا اناس يعكسون، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، هذا منافي طبعا. وربما تأخر البعض عن بدء الخطبة 3 ساعة ونصف ساعة، فالناس رواد المسجد يعلمون هذه العادة فيتأخرون. لا، طيب، المهم، هذه فرص سانحة تمر، والمطلوب من الإنسان أن ينتهزها، فإما أن ينتهزها، وإما إذا لم ينتهزها أن يندم على ما حل به، في كلا الحالين لا إشكال، لكن أن لا ينتهزها وأن لا يندم على ذلك، هذا أمر خطير وخطير جدا أيها الإخوة. هنالك أعمال صالحة تبدو لك وكأنها صغيرة، وهي عند الله كبيرة جدا. من الأعمال البسيطة في نظرك الكبيرة عند الله أن تخرج مع الفجر من دارك في ظلمات هذه الساعة، وأن تمشي من دارك إلى المسجد لتصلي فيه صلاة الفجر جماعة، أي أن تفعل كما قال رسول الله: لن يعلم الناس ما في العتمة لأتوها ولو حبوا. عندما تخرج من دارك وتبدأ طريقك فتقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا إليك، فإني ما خرجت أشرا ولا مطرا ولا رعاء الناس، أن تكرمني بما أكرمت به عبادك الصالحين. هكذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمشي، اليوم ما فيها الظلمات مثل مع عصر النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك سماها العتمة، كان الطريق غير معبد، أكرم ما في، أضواء ما في، مع ذلك كان الرجل يخرج يتلمس طريقه تلمسا ليصل إلى بيت الله وليصلي الفجر جماعة. الآن إذا الطرق معبدة والأضواء ساطعة، ثم المسافات قصيرة، لأن المساجد ولله الحمد كثيرة كثيرة. طيب، ما الذي يمنعك يا هذا من أن تقوم من رقابك وقد حرمت قيام الليل؟ ماشي الحال، لكن عوض عن ذلك بحضور صلاة الجماعة يجعل الله عز وجل لك من هذا أجرا لقيام الليل كأنك قمت الليل. من صلى العتمة العشاء جماعة والفجر جماعة كتبه الله عنده ممن قام الليل. نعم. طيب أنا لا أفعل ذلك مثلا، طيب أفلا أندم؟ إن كان قلبي حيا ينبض بالحب لله، الرضا عن الله، الخجل من الله، الخوف من الله، التعظيم لذلك، والله بدي اندم، مش الكلام بدي اندم، وبدي اهزم، وقول يا رب شلون صار معي، وكذا، وقول خلاص، اليوم بكره ان شاء الله بدي احضر بدي اصلي. اما اذا ما ندمت ايضا، لم أبالي بهذا الأمر تماما كما قال رسول الله كمن يفعل يده هكذا ليقول ذبابة وقعت على أنفه. نعم، فالأمر خطير، الأمر خطير جدا، ونحن ما ينبغي أن نؤخذ بهذه المساجد التي تمتلئ وبهذه المجالس فعلا الذي أيضا تمتلئ، لكن خذ النسبة كم هي نسبة التائهين الشاربين غير النادمين الذين لا يغطون شروبهم ومعاصيهم بندامة، تجدون انهم الكثرة الغالبة، الكثرة الغالبة. انا قلت مرارا وساظل اقولها وسوف اكتب في هذا ان شاء الله، يعني اقارن بين تجار هذه البلدة في عصر مضى أيام خلت قبل 50 عام مثلا، وبين الكثرة، لا أقول الكل، الكثرة من التجار اليوم، أولئك كانوا في الواقع ينتهزون هذه الفرص التي نتحدث عنها وهم تجار، ينتهزونها ويلتقطونها تماما كما يلتقط التاجر فرصته المالية. يعني أما ميراثهم الديني ودهاءهم الديني لا يقل عن دهائهم الدنيوي، هكذا كانوا، يعني كانوا في النهار في ساعات العمل تجارة، وكانوا في المساء إلى الساعة 10 صباحا طلاب علم، وكانوا يخشون المساجد ويتأمطون كتبهم يدرسون كطلاب علم، لا كمجالس هكذا وعظية، لا لا لا، كطلاب علم. نعم، أي أنهم كانوا يمارسون التجرد في حالة التجريد ويمارسون الأسباب عندما يقيمهم الله في عالم الأسباب من 10 صباحا إلى ما قبل المغرب بساعة في سنة حتباشة معروف. نعم، كانوا تجارا يتحركون في عالم الأسباب من قبل المغرب بساعة، ينتقلون من عالم الأسباب إلى عالم التجريد الذي حدثنا عنه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، يصبحون طلاب علم، تتوزعهم المساجد وبيوت العلماء. طيب، فإذا فاتت الواحدة من الفرصة بكى ونادى بالويل والسبور على نفسه، رأينا هذه الظاهرة، لماذا؟ لأن قلوبهم حية نابضة، خلف من بعدهم خلف، أصبح تاجر كأن هنالك تلازما بين تجارته وبين إعراضه عن الله تماما، أصبح يعتذر عن حضور مثل هذه المجالس، يعتذر عن حضور الجماعات، عن حضور ربما الجمعات إلا في أواخر الوقت. كل ذلك لماذا؟ لأنه يا أخي مشغول، مشغول بأعماله بكذا. والله أيها الإخوة، لقد كان في ذلك العصر تجار ورجال أعمال يملكون أكثر مما يملكه أكبر غنيا في هذا العصر، ومع ذلك فقد كان طلاب علم في الأمسيات والليالي، وكانوا تجارا أيضا في النهار، أي ينتهزون الفرص، ينتهزونها ولا يغيبونها عنهم، فإذا غابت الفرصة نبيل وبكوا وحزنوا وجزعوا، لا حرج، لا حرج بشكل من الأشكال. نحن نرجو أن نعيد تلك العهود المزدهرة الغابرة. أنا أقول هنالك تقدم ولله الحمد إلى الدين من جانب. الجيل الصاعد الشباب أكثر إقبالا على الله من ذلك العهد، لكن الرجال الكبار في ذلك العهد يعني التجار الطبقة الآباء بالنسبة لذلك العهد كانوا أكثر تقربا إلى الله وأكثر تمسكا بأوامر الله سبحانه وتعالى. نعم، لا سيما طبقة رجال الأعمال. نحن نريد هؤلاء. لماذا العمل واحد؟ لماذا ينتهز الفرصة هؤلاء الشباب؟ وأنا أعلم أن فيكم من يقطع نفسه من أعماله ووظائفه وربما سبب رزقه ليأتي فيخشى المسجد ويتقرب إلى الله في هذه الساعة. ما الفرق؟ لماذا لا ينتهز أولئك الآخرون أيضا هذه الفرصة؟ لماذا لا يقطعون أنفسهم عن دنياهم؟ صح؟ لماذا لا يبحثون عن مجالس الذكر؟ وأحوج الناس إلى هذه المجالس من يتعرضون لقسوة القلب بسبب التعامل بالدنيا. هذول هم المعرضون، يعني الذين يتعاملون مع الدنيا مع المال مع الدرهم والدينار مثل من؟ مثل طبيب دخل قرية موبوءة بمرض معدي، وجد أن هذا الطبيب نعم يضع أسباب الوقاية على فمه وأنفه ويرتدي الألبس اللاصقة. لماذا؟ لأنه معرض. هؤلاء التجار رجال الأعمال معرضون، لذلك ينبغي أن يكونوا أكثر منا ومنكم تعهدا بأوامر الله وإقبالا على دين الله. نعم، وحضورا في مثل هذه المجالس. فإن فاتتهم هذه المجالس ينبغي أن يأكل قلبهم الندم. فإذا لم يأكل فؤادهم الندم والله إن حالهم لخطير، أي أن قلوبهم ميتة. وإذا كان القلب ميتا ما وجه الخطورة فيه؟ وجه الخطورة أنه إذا مات ربما مات على غير إيمان. هذا هي وجه الخطورة. كيف؟ ضمانة الإيمان عند المطمئن يا أيها الإخوة. العقل يغيب من شدة الألم، نسأل الله العفو والعافية. المشاعر تغيب من شدة الألم، سكرات الموت سكرة، ثم الدار سكرة. العقل الباطني هو الذي يستيقظ. العقل الباطني ما هو؟ المشاعر الخفية التي تكتنز أشد ما يحبه الإنسان، تكتنز أشد ما يتعلق به الإنسان، تكتنز أشد ما يتذكره الإنسان. ففي هذه الحالة تطفو مشاعر عقله الباطن على لسانه. طيب هذا الإنسان صاحب القلب الميت هواه معه الدنيا، محبوبه المال، خائف من الفقر، آماله أحلامه الدنيا، وبس. أما الله فمطويا حسابه عن فكره وعقله. وجاءت ساعة الموت، المشاعر كلها تغيب وتغيب الدر. ما الذي يطفو على اللسان؟ ما في العقل الباطن. العقل الباطن كله مخزن دنيا وشهوات، لذلك كثيرا ما تجد هذا الانسان حين سكرات الموت بيحكي عن صاحبه فلانه، المال، البنك، البيش، يلي له يلي عليه، هو عم يموت. نسأل الله العفو والعافية. الحمد لله رب العالمين.